قصتي يا غربتي يا عجلتي يا عذاباتي يا سلوتي يا قلعتي يا قبلتي يا مناجاتي نور الخطى يا زينب يا من أجبتي نداءاتي يا زينب كم باسمك انجاح العنا عني وزالت معاناتي بك أدعو إلى الكون يشفي جراحاتي وأحزاني وكلبي توسلت بك لله أرجو رضاه فاشفعي لي عند ربي.